أو جوعي أو دهري أو عربي لا يصلي أو عجمي لا يصلي أو كذا كل حضر قال عز وجل اليهود والنصارى وغيرهم الذي بعث الرسول وهم أحياء فهذول من لكنهم من أمة الدعوة من حطب الجنة. قال رحمه الله أول آية سجل بها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قلت لكم بما سبق إذا سمعت أوتوا فهي دم لمن دم لم يكون دم أوتوا نصيبا من الكتاب المراد بهم اليهود والمراد بهم على فصل كعب بن الأشرف الذين ذهبوا معه إلى مكة ذهبوا معه إلى مكة إلى أعدائهم أعدائه صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أما الآية التي معنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا يعني كفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أنزل الله أيضا أولئك الذين لعنهم الله من يهود على رأسهم كعب بن أشرف أولئك الذين لعنهم الله فاللعن والصد وعباد الله ومن يلعن الله فلن تزل له رحمه أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يكون الناس نصيرا أن يحفظون الناس على ما أتاهم الله من حوله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا وذلك أن كعب بن أشرف الذي قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مدينة من لي كعب بن أشرف فإنه قد آذى الله قالوا خائر وأعداء فأنزل الله عنه هذه فضيلة. ألن ترى يا محمد يا الذين أوتوا نصيبا وأوتوا لنا يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال علماء السنة الجبت في هذه الآية والطاغوت داوما جان غدالهم ويمتعهم أمنا. ويقولون من الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا أنتم خير ما دمتم من الله. فأنزل الله جزاء أولئك الذين لعنهم معنى الصرف والعنى. ومن يلعن الله من أريد له نصيبه أم لهم حداه سبحانه وتعالى. أم لليهود نصيب من ملك الله؟ فإذا لا يكون الناس نصيرا ولا ما يحاذي أو ما يعادل أو ما يزن النقرة التي في النور. والله وبرك قبلها ما يجب أن يكون أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. وقبل هذه الآيات ومن لم يكن ما أنزل الله أولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون جاهلين. سبحان الله لا يخرج منهم أحد. الذين يدعون أن المسلمين إلا الكفار واليهود والنصارى وأتباعهم هذا مفروغ منهم أنهم أحد بجميع. ما هناك أحد تحكم الشريعة المحمدية إلا ثم يبدأ قوم يتبعها من فرنسا من انجليز لا حكم الله فيه إلا كفار هذا حكم الجاهلية اليوم أنا أستمر الله حكم الجمهور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا ربما هذه الأحكام أخذوها من اليهود حكم ثم حكم ثم إنها لا تعمل أصدار ولا تتعلم وأنها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أو حكام أو عام اليهود والنصارى أو بعضهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو كافر أو كذا ما يفعله تجار أهل المملكة يقولون أنهم يبنون حسابات وكذا وكذا كما الشيطان يعمل ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم سارعوا في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن الله أن يكفر الله ويصلح على ما نشر في أنفسهم إلى أن قالوا إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا يا محمد يا أهل الكتاب أم اليهود عداو الله وعداو الله هل تنجمون منها هل تنجمون منها إلا أن تأمن الله إلا أن تبع يدينا أن أنزل من قبل وأن أكثرت من هل نبيعكم يا محمد يفعله قل هل نبيعكم أكثركم وزاء أنه عتبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعدو الطاغوت خمس صفات ولا نبيكم بشر من ذلك بعد هذه الآيات وذلك بعد أن تكون منا إلى أن آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنا أكثركم فاسقون قل هل نبيكم بشر من ذلك عقوبة وجزا ولعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت هذا الشاهد شاهد من الآية الثانية ولا يدرون أي من أمر في شر أولئك شر المكان وأضل عن سبيل أولئك الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا لا حركة بواسطة أو هم يسألون حتى يعملون عندنا في القرآن أرسلون إليه من يسألون روحا فتية أن فتية أغابوه لأرض الكلمة أرسلون إليه سمع الوحي عنه 20 يوما أو 15 يوما فاتفق عليه ذلك. ثم أخبر الله عن قوله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ومكر كانوا من آياتنا عجبا إذا والفجة إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ونهيئ لنا من أمرنا عليك ومرحنا على آبائنا في الكهف سنين عددا ثلاثمائة سنة ثم بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لنا نحن نقص عليك تنزيلا من حكيم نحن يا محمد نقص عليك نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم قاموا فقاموا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها إلا رسولنا هؤلاء قوم قوم دون هذه التي تحبنا من دون الله هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم من سلطان يقول بعضهم لولا قوم لا يأتون على معبودات من سلطان فمن أبره من وإذا اعتمدتموهم وما يعبدون منهم فهو يكفر يعني أنكروا عبادة قومهم لهذه الفترة وفارقوهم فهو إلى الكهف يقول لكم ربكم برحمته فيحييكم مكان الدنيا يقول الله لنبيه وزر الشرك إذا طلع تجابر عن كهف عند لأن لا يعصن لأن لا تأصن الأطع الشمس وقال الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمس وهم في وجه ذلك من آيات هي الله فهم مهتدين ومن يضل فهم في وجه له وليا وقلبهم ذات اليمين وذات وقلبهم ذات ذراعيه بالوسط عبد الحاكم ساعدوهم وكلبهم انت العبد عليهم نسال الله عز وجل الشعب ومن حوله بروح وطلع عليهم ولدهم ضرارا وكذلك بعثناهم من النساء المين بعثهم قال قائل قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربهم ذلك لا في ظلم يسمى قيل انهم متى دخلوه بدا صباحا فبعثهم الله مساء او بالعكس ظنوا انه يوم بعض يوم قال قائل من محمد قالوا بإذن يوم المطر قالوا كتب على مكان فابعثوا أحدكم بوالة ابن هذه إلى المدينة لما بعد أمر الله لهم جياه الورق هي الكفر، الورق هي بعث واحد، فبعث أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الشيطان فليأتكم بريق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أو بعض قبل حمرك انظر إلى حمالك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والمدينة بإذن الله إليها استدل بها المؤلف رحمه الله عليه قال أن هذه أمة تعبد الأوثان وتعبد الرجال والأحجار وتعبد ما عبدت اليهود والنصارى حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه ونذهب إلى أبي سعيد الخدري قيل إنه لما أشرف عليهم وكلاما مصبح أشرف عليهم قال الذين غلبوا على أميرهم وأمراءهم قال الذين غلبوا على أمرهم يتخلن على هذا غالبا كنا فرحوا معنا رسول الله عن الله واليحيد وأن تسامى اتخذوا قبول أنبيائهم ولا هذا رجيم ومن الحذر جل وعلا الحركة الطيبة من خلال الشيء هذا لعل أكواب تبدو من

كان زين الأحمر رضي الله عنه سألت ربي وإني سألت ربي لأمتي سأله صفور سأل ربه سأل ربه صفور لأمتي فلا فتحوا أي أن لا يهلك هذه سنة في عام أن لا يصبح عليهم عدوا من سوى أنفسنا من غيرهم فيبتدئ بيوتهم وأن لا يسلط بعضهم على استجاب الله لهم في دعوتين ومنع قيل إن سؤاله صلى الله عليه وسلم في نوح قيل إن سؤاله وإن ربي قال لي إني قضيت إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يقضي كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بحكمة الحديث صحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشها هذه ثلاثة قال الله تعالى وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى مسلم يعني من غيرهم يا سبيح بركه من بطن الشيء السؤال الثالث وأن لا يسلط بعضهم على بعض هذه منعه فإن ربي قال لي أنت إذا قضيت القضاء فإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلك هذه سنة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من غيرهم لا يستطيع حلاوتهم ولو يكون عليهم البركاني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن طالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان قال الخطيب كان هبتا ورعا توفي 425 ضربان في صحيحه وزاد. لا ضربان هذا فإنما أخاف على أمتي أبعد علماء علماء أخاف على أبعد ولا تقوم الساعة حتى هذا الشارع من الحديث ولا تقوم الساعة حتى يبحث حي من أمتي بالمسلم وحتى تعبد الحيام من أمتي أكبر وأنه سيكون في أمتي أيوة. الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد أبو بكر هذه كلها